لما أصبح الحسين يوم عاشوراء وصلى بأصحابه صلاة الصبح قام خطيبا فيهم حمد الله وأثنى عليه. ما فاتت النصرة ولا فات الفتيح من يغل عاشور كلنا نتحول جري ريت انت غاوب بين اسياف ورمح يا زهرة من ضلعك ولا شفنا الصبح احنا الخدم احنا جربينا بالمحنة تلقينا خدام من يبتدي محرم في القلب ظل مأتم من صوب الأعلام وبيدك يا ريت علينا مرة تمسحي سجلينا يا زهرة مجانين الحسين نعيش ونسمعه باللطمة والدمعة سجلينا يا زهرة مجانين الحسين حزن قصة ومن مدى معنى الحروف حجن الشعيرة وقبلة الحب الطفوف طول العمر ما نتعب نلبي ونطوف حبنا الحسيني خلها الدنيا تشوف يا زهرة شوفينا بحسين جننا وغيره من اخواه رفع الضلع وادعي لينا وبعد سمعي آوى حسينا وعن معرفة دمعة إذا تجري ويقين سجلينا يا زهرة مجانين الحسين والشيعي من طبعه باللطمة والدمعة سجلينا يا زهرة مجانين الحسين بس محرم نذكره ونحزن إله بالأربعين نزوره كلنا بكربلة ملا عبد الزغرة من يقرأ مقتله تلقاها حتى جروحنا تتوسله ما يكفي عاشوره ولما نجي نزوره نتهاوى بالحضرة ونصيح مولانا عشاك تنسانا وحق امك الزغرة لا ما نعوفك خلها تسمعنا السنين سجلينا يا زهرة مجانين الحسين كل احنا نتبعه باللطمة والدمعة سجلينا يا زهرة مجانين الحسين اسمع اسمع يا زهرة والمهدي إذا تالي ضغر وللضلع والعصرة من خصوم اجثار نقل له يا ابو صالح اخي الثائر النحر وجفوف عمك هل طاحت عالنهر وعبد الله من لحدي يرفع بدمع خدي وياخذ بثاراته يا ريت انصاره لو شهر بتاره نكون بسرياته يا زهرة انصاره كتبنا على الجبين سجلينا يا زهرة مجانين الحسين حقك ترين رجعه باللطمة والدمعة سجلينا يا زهرة مجانين الحسين سجلين يا زهرة مجانين الحسين.